بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. حديثنا الليلة حول ممحاة الذنوب. الإنسان مهما كان حريصا على استقامة سلوكه، إلا أنه مع الغفلة، مع استيلاء الشياطين على قلبه، يقع في المحذور، يقع في المنكر. أصل الوقوع في المزالق، هذا في معرض كل غير معصوم. الكلام في الحل. الحل هو أن يلتزم الإنسان استغفارا هكذا، لا أقول في كل آن، ولكن عنده في اليوم والليلة محطة من محطات الاستغفار. قبل أن نذكر هاتين المحطتين، علينا أن نعلم كما أن ظاهر الإنسان يعتريه النتن، العرق منتن، ما في جوف الإنسان منتن، كذلك روح الإنسان فيه نتن إذا ارتكب ذنبا. طبعا الإنسان لا يعلم بذلك، ولكن الملائكة تعلم هذا المعنى جيدا. ما يصدر من الروائح غير الطيبة من الروح عند المعصية. ولهذا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وهو طبيب النفوس، يقول: تعطروا بالاستغفار لا تفضحكم روائح الذنوب. إذن الرائحة نعم قد تخرج، ولكن بمجرد الاستغفار رب العالمين يغطي على ذلك ويمحو ذلك. معنى تبديل الحسنات بالسيئات. إنسان عليه نتن العرق، ولكن يعطر نفسه بالمسك وغير ذلك، نعم ينتفي أثره. إذن الاستغفار بمثابة هذا الطيب الذي يذهب أثر الروائح غير الزكية. الإنسان في بعض الحالات يرى في قلبه إدبارا، ضيقا، هما، وهو في سعة من العيش، زوجته بجانبه، أمامه طعام شهي، ولعله في رحلة سياحية، ولكن يرى في قلبه انقباضا. لما؟ هذه من العقوبات المعجلة للمؤمن. هو مع زوجته، مع حليلته، يرى منظرا حراما فينظر إليه. هذا ألا يستحق العقوبة؟ الهم والغم. ولهذا النبي الأكرم كما روي عن من كثرت همومه، فعليه بالاستغفار من مناشئ الهموم والغموم ارتكاب المعاصي. وأما المحطة، من المحطات النهارية معروف بعد صلاة العصر تستغفر الله عز وجل 70 مرة. ومن المحطات أيضا في صلاة الوتر تقول 70 مرة أستغفر الله وأتوب إليه، هكذا في النص. تستغفر الله عز وجل 70 مرة إذا أوترت. من التزم هذا الذكر، عليكم بالأذكار المأثورة، من التزم في الواتر هذا الاستغفار، نعم حتى يمضي له سنة، بعد سنة ما هي الجائزة؟ كتب الله عنده من المستغفرين بالأسحار. أن تستغفر في ليلة ليلتين، في شهر أو شهرين في شهر رمضان الناس مقبلة، قلوب الناس مقبلة، ولكن من يلتزم السنة في كل سحر يقول أستغفر الله وأتوب إليه كتب من المستغفرين بالأسحار ووجب له المغفرة من الله عز وجل. فرق بين يغفر له وبين من وجبت المغفرة، يعني هذا أمر حتمي. هب أنك أمضيت 20 سنة من عمرك في الجهالة، يأتينا بعض الشباب هكذا يقول أنا مثلا 20 سنة في طريق منحرف، تعال السنة كاملة التزم بما قلناه، صلي صلاة الليل في الواتر قلها 70 مرة السنة كاملة، عندئذ اطمئن بالرحمة الإلهية. عظمة الاستغفار إلى درجة صار الاستغفار عدلا لرسول الله صلى الله عليه وآله. ما معنى هذه الجملة؟ هذه الجملة مأخوذة من القرآن الكريم، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. أمير المؤمنين صلوات الله عليه أشار لهذا المعنى، كان في الأرض أمانان من عذاب الله وقد رفع أحدهما فدونكم الآخر. يبدو هذه الرواية من الأمير بعد وفاة رسول الله. أما الأمان الذي رفع فهو رسول الله، وأما الأمان الباقي فالاستغفار. إذن هذه من بركات الاستغفار. يتفق الإنسان ساعة السحر، نعود إلى الاستغفار في الأسحار، يتقلب في فراشه هو ليس بالسقيم وقد نام نومة لا بأس بها طويلة 6 ساعات مثلا، ساعة السحر يذهب لقضاء الحاجة مثلا، فيسمع صوت الديك في الدار، يقول لقمان يا بني لا يكون الديك أكيس منك، يقوم في وقت السحر ويستغفر وأنت نائم. طبعا بناء على تسبيح الكائنات هدهد كان يعلم جزئيات أخبار سبا، ما المانع الديك ساعة السحر يستغفر الله عز وجل؟ أتدري لماذا يصبح الديك صائحا يردد لحن القول في غرة الفجر؟ يقول ألا يقول لقد مرت من العمر ليلة وأنت لم تشعر بذاك ولا تدري. إذن لقمان يقول لولده لا يكون الديك أكيس منك. الذي يركب الحمار وهو يغني والحمار يسبح، هذا ما قياسه لهذه الدابة؟ بل هو أضل. إذن هذا أيضا من المعاني المهمة في هذا الباب. مطلب آخر وهو أمر مهم وبه نختم الحديث وبرواية أخرى، المهم الإنسان في قبضة إبليس، فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. ومن هم المخلصون؟ أمر عظيم. أنا وأنت على أحسن التقادير من المخلصين، أما المخلص فرتبة أخرى. من هو المخلص؟ الذي انتجبه رب العالمين. المخلص يتشبه بالمخلصين، وأما المخلص من قبل إخلاصه. النبي الأكرم روي عن 3 معصومون من إبليس وجنوده، هؤلاء في أمان. طبعا إبليس له جنوده، الذاكرون لله، طبعا لا بالذكر المتقطع بين وقت وآخر. والباكون من خشية الله والمستغفرون بالأسحار. رجعنا لاستغفار الأسحار، هؤلاء إذا استغفروا في السحر محطة واحدة يوجب لهم الأمان. أما ذكر الله باليوم مر في اليوم مر لا يوجب لك الأمان، الاستغفار بالأسحار ولو مر يوجب لك الأمان، وكذلك البكاء من خشية الله. داود النبي سأل جبرائيل عن أفضل الأوقات، جبرائيل مؤدب في الجواب لا يتكلم بغير علم، لا بد أن يأخذ الجواب من الله عز وجل. قال لا أعلم. لو أن أحدنا سئل يجيب، جبرائيل قال لا أعلم ما هو أفضل الأوقات، ولكن قال كلمة اعتبار أن جبرائيل أمين الوحي محله العرش، يقول إلا أن العرش يهتز في الأسحار. هذا المقدار أدري أن العرش يهتز في الأسحار، سواء دعوة على ظالم، دعاء مظلوم على ظالم يهتز العرش، أو بكاء مؤمن يطلب من الله شيئا بعد الاستغفار. سل ما شئت في قيام الليل فإنه يقضى إن عاجلا أو آجلا. إلهي بحق أوليائك وبحق الصالحين من عبادك استجب لنا ما سألناك الليل وفي كل ليلة. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا، يا خفي الألطاف نجنا برحمتك مما نحذر ونخاف، أبلغ سلامنا إلى إمام زماننا واردد إلينا منه السلام، والفاتحة مع الصلوات.